عمري قلتها لك من يوم ما قابلت عني. روحي مرتاحة قلبي سابني راح ندالك يلي ما شفت يوم جمالك والله انا روحي. شفت يوم جمالك